الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أنا والشوق والأمل ونحن الخاشعون تذل أنا والشوق والأمل ونحن الخاشعون تذل أنا والشوق والأمل ونحن الخاشعون تذل أتينا حافظ القرآن أتينا حافظ القرآن نحييه ونحتفل نحييه ونحتفل أنا والشوق والأمل ولحد خاشع جميل أنا والشوق والأمل ولحد خاشع جميل أتينا حافظ القرآن أتينا حافظ القرآن نحييه ونحتفل ونحتفل أخي يا حافظ الذكر ليحفظ قلبك الله أخي يا حافظ الذكر ليحفظ قلبك الله أخي يا حافظ الذكر ليحفظ قلبك الله ونحن خاشع تذل أنا والشوق والأمل ولحن خاشع تذل أتينا حافظ القرآن أتينا حافظ القرآن نحييه ونحتفل نحييه ونحتفل أخي لو الأزمان نرى في الشام كوكبة تضيء بنورها الأزمان أرى في الشام كوكبة تضيء بنورها الأزمان ترتل سورة الصفر مع الحجرات والرحمن وتعلنها مدوية بأن طريقنا القرآن وتعلنها مدوية بأن طريقنا القرآن أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جليل أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جليل أتينا حافظ القرآن نحتفل ونحتفل.